فتح رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وقرآنا Let's go.

فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن أوتيتم من العلم لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا رحمة إن فضله كان عليك كبيرا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم خلق الإنسان من معلق ما كل مرة فيه خلق